بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة، ها هنا سؤال يسأل عن حديث الأعرابي، أو سؤالان، وقوله في الحديث أفلح وأبيهن صدق، فهل في هذا حجة لمن يحلف بغير الله؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، من يعني الأجوبة التي قيلت كلمة وأبيه إنها نوع تصحيف، وأنها أصلها والله، أفلح والله، لكن وقع تصحيف في اللفظ، ولكنها هذا بعيد، والأقرب أنها كانت كلمة جارية على اللسان، كانت كلمة جارية على اللسان، فجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، نهى عن الحلف بالأمانة وغيرها، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأخ يستذكر يقول يعني مسألة الاستثناء في الإمام، من الذين يقولون بعدم جوازها؟ المرجئة هم مرجئة الفقهاء، جميع المرجئة، كل المرجئة على اختلاف طبقاتهم يمنعون الاستثناء في الإمام، وينبذون مخالفيهم بأنهم شكاك، يقولون عن أهل السنة أنتم شكاك، أنتم تستثنون في الإمام، وقد تبين لنا التفصيل. يقول هل نستطيع القول أن مرجئة الفقهاء جعلوا ركن الأعمال هو الإيمان الكامل وأثبتوا أصل الإيمان؟ أصلاً مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، بل يجعلوها من قبيل الثمرة والنتيجة، فهي غير داخلة أصلاً في حد الإيمان ومسمى. يقول هناك من المسلمين من يكن الحقد والبغضاء لأهل الخير من الملتزمين وغيرهم، فهل هذا ناقص الإيمان؟ وبماذا نرد عليه وننصحه؟ أما إن كان يحقد عليهم ويبغضهم بسبب دينهم فالأمر جد خطير، إن كان يبغضهم لأجل دينهم وبسبب دينهم فهذا والعياذ بالله قد يبلغ بصاحبه الكفر، ولهذا قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم إنما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء. أما إذا كان يعني هذا الصمت يجد في نفسه استهجانا لهم، إما لسلوكهم أو تصرفاتهم أو لمواقف شخصية، فهذا نعم يقال عنه أنه ناقص الإيمان بسبب إساءته الظن بأخيه المسلم، ويعني شعوره تجاهه بمثلا الحسد والبغضاء. وقد قال الله عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فلا شك إن هذا نقص الإيمان. ويقول بماذا نرد عليه وننصحه؟ بأن يقال له طهر قلبك يا عبد الله، وسلم قلبك لإخوانك المسلمين واقترب منهم، لأن بعض الناس يكون عنده نفرة من الشيء قبل أن يقترب منه، ويتصور أن هؤلاء الصالحين الذين مثلا يقصرون ثيابهم ويعفون لحاهم يراهم بصورة منفرة، هكذا يعني ألقى الشيطان في قلبه، فإذا ما اقترب منهم وسمع حديثهم ومعاملتهم انقلبت هذه النفرة إلى محبة وصلة. يقول بعض الإخوة من طلاب هذا الدرس يأتون للمسجد والإمام يصلي الفجر، فبعضهم يجلس في آخر المسجد وبعضهم يبقى في سيارته. السؤال: أليس الأولى بهم أن يصلوا مع الإمام وإن كانوا قد صلوا وتعد لهم نافلة كما في الحديث؟ بلى، هذا هو الأولى، لحديث مسجد الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته وإذا برجلين في مؤخر المسجد فلم يصليا، فأتى بهما أو فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا تقام فيه الصلاة فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. وعلى هذا فالإخوة الذين يأتون بعد فراغ الإمام لا يصح أن يبقوا في آخر المسجد، إما أن يبقوا فعلا في الخارج في سياراتهم ثم يلتحقوا بعد انقضاء الصلاة، وإما أن يدخلوا مع الإمام ويصلوا بصلاته ويقضوا ما فاتهم، ولا يقال إن هذا من أوقات النهي، لأن هذا كان بسبب وقد وقع مثله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هذه الفرق الأشاعرة والمرجع وغيرها يدخلون في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق 73 فرقة، أم هي خلافات في القول والفهم للعقيدة؟ نعم، هي هذه الفرق داخلة في 73 فرقة ولا غير، لأن الكلام في هذا الافتراق إنما هو في الأصول لا في الفروع، فلا يقال أن الفرق هذه هي الفرق الخلافات الفقهية كالشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، لا، وإنما خلافات في الأصول. لكن لا يلزم أن كل من أطلق عليه اسم أن يكون فرقة برأسه، لأن بعض هذه الفرق تتداخل. العبرة بأصول المقالات، العبرة بأصول المقالات، ولهذا نجد الفرقة الواحدة يقع بين هذه الفرق اشتراك في شيء وافتراق في شيء، كما رأيتم مثلا الجهمية. الجهمية اجتمعت فيهم الجيمات الثلاث: جهمية، جبرية، مرجئة. جهمية، جبرية، مرجئة، كل الجيمات الثلاث اجتمعت فيهم، وتختلف عنهم المعتزلة. فالمعتزلة في الصفات جهمية، ولكنهم في القدر على النقيض، ليسوا جبرية بل هم قدرية، وهكذا في بقية يعني الفرق. وها هنا سؤال بس يطول، إن شاء الله نجيب عليه، لأنه كل هذا السؤال عبارة عن 4 مقاطع، نأتي إليه إن شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. من أهل القبلة؟ أهل القبلة هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ لفظ أهل القبلة أوسع لفظ يطلق على المنتسبين إلى الإسلام، أهل القبلة. وأما أخص لفظ فهو أهل السنة والجماعة، ذلك أن المنتسبين إلى الإسلام صاروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، فقال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالي من الشوب هم أهل السنة والجماعة، وأما بقية الفرق التي يعني تنتمي إلى الإسلام وتستقبل الكعبة يطلق على مجموعهم، يطلق عليهم أهل القبلة. فلهذا قال الشيخ: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، هذا الأصل في المسلم، مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ما دام أن هذا المرء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول: أنا أقر وأعترف بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فإنه يعد مسلما، إنه يعد مسلما حتى يقوم دليل صريح ناطق على إخلاله بحد الإسلام، فحينئذ ينتقل معه إلى البيان، وبعد البيان الاستتابة، فيتبين حينئذ أهو باق على إسلامه أم أنه ارتد عنه، كما يعرف في أحكام المرتد. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذه أيضا من المسائل العظيمة، فإن التكفير حكم شرعي يترتب عليه آثار عملية، فحين يحكم على أحد بالكفر معنى ذلك إزالة جميع ولاياته الشرعية، والحكم عليه بالردة وعرضه على السيف بعد الاستتابة، إما أن يتوب وإما يرجع. فلذلك كان هذا المقام من أخطر المقامات، أعني مقام التكفير، وهو مزلة أقدام، زل فيه الخوارج مزلة عظيمة. ونظرا لخطورته فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، من هذا الأمر، وقال أيما مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالتكفير من أخطر الأحكام التي يترتب عليها من الآثار الدنيوية والدينية شيء عظيم. ولا يجوز أن يزال وصف الإيمان والإسلام عن من ثبت هذا في حقه إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فالأصل ثبوت وصف الإسلام والإيمان. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإن المرء قد ينطق بكلمة الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل فعل الكفر ولا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه قام فيه مانع من موانع التكليف كالجهل مثلا، أو الإكراه، أو النسيان، أو الشبهة السائغة. ألم يقل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا؟ إذن من أكره على مقالة الكفر فقالها لا يزول عنه وصف الإيمان لأنه مكره، والإكراه نوع من التكليف. كذلك لو غلبه يعني أمر لم يستطع دفعه، مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا قط، هكذا يعني ظن في نفسه. قال فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني ثم اسحقوني، أو قال اسحقوني، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني نصف في اليم ونصف في البر، وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم. فلما مات صنعوا به ما طلب منهم، أحرقوه وسحقوه ثم نثروا رماده في يوم شديد الريح نصف في البر ونصف في البحر، فأقامه الله بين يديه، أمر البحر أن يلقي ما فيه والبر أن يلقي ما فيه، فقام خلقا بين يدي الله عز وجل. فقال له ربه نعم، وكان قد قال قبل ذلك لبنيه، قال فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني، هكذا قال، قال فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. يعني إذن هو شاك في قدرة الله، والشك في قدرة الله ما حكمه؟ كفر. فأقامه الله بين يديه وقال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافتك، فما تلافاه الله أن غفر له، فما تلافاه الله أن غفر له. أجاب العلماء عن هذا بأن هذا الرجل كان محل العذر من الله عز وجل بأن نطق بكلمة الكفر وقال إني أخاف إن قدر الله علي لشدة غلبة الخوف. وهذه المشاعر أيها الأخوان، شدة الخوف أو الدهشة أو غير ذلك، يعني تضيع على الإنسان سلامة الآلات، فينطق أو يتصرف بما لا يفعله في حال السواء. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لما كسفت الشمس في عهده خرج يجر رداءه ويلحقونه بردائه يظن أنها الساعة، مع أنه هو بأبي هو وأمي أخبر بأن بين يدي الساعة علامات وأشراط وكذا، لكن لشدة الخوف على أمته غاب عن ذهنه في ذلك الحال هذا الأمر وظن أنها الساعة. فلأجل هذا نقول إنه قد يبدر من الإنسان كلمة الكفر أو فعل الكفر ولا يكون بذلك كافرا. ومثلنا بهذين بمثالين، ومثال ثالث في الرجل الذي أو مثال ثاني في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومن المعلوم أن جعل الند لله شرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولكن لما كان هذا ناتجا عن جهل لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره. كذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضده خيط أو حلقة فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فبهذا نعلم حفظكم الله أن مسألة الكفر لا بد من التوقي والحذر فيها، فلا تطلق إلا بعد استكمال الشروط وانتهاء الموانع، ثم بعد ذلك يبين، يعني البيان يزيل الموانع، فإذا تبين له وأصر استتيب، فإن تاب وإلا أجريت عليه أحكام المرتدين. الشيخ هنا رحمه الله يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. يعني كأن الشيخ رحمه الله جعل المكفر من الذنوب هو الاستحلال فقط، هو الاستحلال فقط، يعني أن يعتقد حل ما حرم الله من الذنوب. ولا ريب أن من اعتقد حل ما حرم الله من الذنوب المعلومة من الدين بالضرورة ولم يكن له في ذلك شبهة فإن هذا كفر. يعني مثلا لو قال إنسان ما في شيء تناول الخمر، الخمر مشروب ينشط ونحو ذلك، فقيل له قد قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال لي: ولو ولو أبدا. هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا يكفر إذا قال لا الخمر ليس حرام بعد قيام الحجة عليه حتى لو لم يشربها، بينما لو شربها وهو معتقد بأنها حرام لم يكفر وصار فاسقا. فلا شك أن الاستحلال يعني اعتقاد حل ما حرم الله أن هذا مكفر إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع، لكن الأمر لا ليس فقط مقتصرا على الاستحلال، لأن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، وهذا مؤسس على ما قررناه من أن الإيمان قول وعمل. فالمرجئة لا يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وعملي، ولا يجعلون الكفر إلا كفرا واحدا وهو الكفر الاعتقادي اللي كفر الجحود والاستحلال، لكن الصحيح أن الكفر يتنوع كما أن الإيمان له يعني أركان، فمن أخل بركن من أركان هذا الإيمان فقد كفر من جهة ذلك الركن. فمثلا السجود لغير الله كفر، لو سجد لغير الله عز وجل فقد كفر، لأن هذا لأنه فعل أمرا عمليا ناقضا للإيمان. لو ذبح لغير الله كفر، وهكذا. فمن ارتكب كفرا عمليا فإنه يكفر كما لو ارتكب كفرا اعتقاديا. فلهذا ينبغي أن تكون عبارة المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، فيفرق بين الذنوب، لأن من الذنوب ما يكون مكفرا ومنها ما لا يكون مكفرا. فينبغي أن تكون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، يعني ليست جميع الذنوب تكفر، لا، بعضها لا شك أنه لا يكفر كشرب الخمر والزنا وأكل الربا وغير ذلك، هذه كبائر لا تكفر صاحبها اللهم إلا أن يستحلها بأن يقول لا هذه أشياء ما فيها شيء ويرد النصوص الصريحة المحكمة. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يكفر بشيء من الذنوب، من الذنوب ما يكفر به، كما لو سجد لغير الله، كما لو ألقى المصحف شرفه الله في القاذورات، كما لو مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، كما لو ذبح لغير الله ونحو ذلك. فتبين بهذا أن من الكفر أو أن من الذنوب ما يكون مكفرا لصاحبه، إلا أن يقوم هناك مانع من الموانع. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. مقالة من هذه؟ هذه مقالة المرجئة. يقول ولا نقول، فهو يتبرأ من مقالة المرجئة، لأن الذين يقولون بهذا هم غلاة المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون يضر مع الإيمان ذنب، بحيث أنه يعذب به في النار بهذا الذنب، لأنهم يأمرون بفعل الواجبات وترك المحرمات. فلذلك رد مقالة المرجئة الغلاة بقولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ثم قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، هذا مما أيضا ينبغي العلم به، وهو أننا نرجو للمحسنين، لا نقطع لهم بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، أن يعفو أي الله عنهم، ويدخلهم الجنة برحمته. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يرجو ويخاف. واعلموا أيها الإخوة أن مقام الخوف ومقام الرجاء من أعظم مقامات الإيمان، فقد قال الله عز وجل عن طائفة من عباده: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمعادلة النفسية للمؤمن هو أن يكون بين الخوف والرجاء، هي التي تضبط تصرفاته، أن يكون بين الخوف والرجاء، يكون عنده من رجاء الله ما يشوقه إلى بلوغ الجنة وبلوغ رضاه، ويكون عنده من خوف الله ما يحجزه عن معاصيه. هذا في الأحوال الطبيعية يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، ولهذا صور العلماء ذلك بجناحي الطائر. فجناحي الطائر لو كبر أحدهما وضمر الآخر لمال في طيرانه. فينبغي أن يطير المؤمن إلى الله بهذين الجناحين، الخوف والرجاء. ولكن في بعض الأحوال ولضبط المعادلة النفسية والمزاج الإيماني تحتاج إلى أن تزيد في جرعة الخوف أو تزيد في جرعة الرجاء. كيف ذلك؟ إذا ادلهمت الخطوط ووقعت المآزق، أو كان الإنسان قد حضرته الوفاة، فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. وإذا أقبلت عليه الدنيا ويعني صار في صحة في بدنه وعافية، ويعني أقبلت عليه الدنيا وخشي الفتنة، عليه أن يغلب جانب الخوف لكي يحجزه هذا عن التمادي. فهذا يهدى إليه الموفقون. ففي حال الضيق والحرج استدعي نصوص الرجاء حتى ترتفع نفسك وتتعلق بمولاك وتحسن الظن به. وإذا أقبلت عليك الدنيا وخشيت الفتنة فغلب جانب الخوف حتى يردك ذلك إلى حال السواء. هذه من الأمور التي يهدى إليها الموفقون. ولهذا تم قصة عظيمة وقعت ليزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنه، وهو من خيار التابعين، حين زاره أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من آخر الصحابة موتا غاب عن اسمه الآن. فإن هذا الصحابي بلغه أن يزيد بن الأسود الجرشي قد حبر، فقال لقائده الذي وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، واثلة بن الأسقع، وكان قد عمي رحمه الله رضي الله عنه، فقال لقائده رجل يقال له أبو حيان ابن النضر، قال له: قد بي إلى يزيد بن الأسود فإني سمعت أنه قد حبر. قال: فقدته حتى أتيت به يزيد بن الأسود، فإذا هو قد غاب عقله وقد وجه، يعني في السياق. قال نادوه نادوه يعني أخبروه بمجيئه. فأبقى الله من عقله يعني من عقل يزيد بن الأسود ما سمع أن وافلة بن الأسقع قد حضر، فأخذ يلتمس بيده. ماذا يريد؟ يريد أن تقع يده في يد وافلة بن الأسقع. فلما أمسك بيده جعل يضعها تارة على صدره وتارة على فيه وتارة بين يديه. لما؟ لمكان يد وافلة بن الأسقع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنها يد باشرت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وافلة بن الأسقع كيف تجدك؟ فقال أغرقتني ذنوبي وأشفأت على هلكة غير أني أرجو رحمة ربي. فكبر وافلة بن الأسقع، كبر وكبر أهل البيت بتكبيره وقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن ظن ما شاء. ما شاء الله، يعني أن من كان في هذا الحال يرجو رحمة ربه فهذا من علامات حسن الخاتمة. قال أغرقتني ذنوبي وأشفأت على هلكة غير أني أرجو رحمة ربي. الله أكبر في هذا ذلك المقام. فاستبشر رضي الله عنه وعلم أن هذا علامة على حسن الخاتمة. فلهذا يا أخوان ينبغي العناية بموضوع الخوف والرجاء، بل ليعلم أن أمهات العبادات القلبية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فأعلاها وأبقاها المحبة. لما؟ لأن المحبة تبقى والخوف والرجاء يزولان. كيف ذلك؟ إذا بلغ المؤمن الجنة انتهى رجاؤه، هذا غاية ما يرجو أن يبلغ المنزل. وكذلك يسكن خوفه، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ماذا بقي من الثلاث؟ المحبة. شبه بعض العلماء هذه الثلاث بأن المحبة عبارة عن مركبة يستقلها الإنسان، والرجاء هو عبارة عن قائد يقودها يحملها إلى الأمام يدفعها، والخوف يحجزها عن أن تخرج عن الطريق يمنة أو يسرى. هذا من أنواع التصوير المقربة. وبعضهم كما قلت لكم شبهها بالطائر، قال المحبة هي جسم الطائر، رأسه وعنقه الذي يطير به ويوجهه، وخوف الرجاء كالجناحين. فالمهم أنه ينبغي للمؤمن أن يعتني بأعمال القلوب بالرجاء والخوف ويوازن بينها على حسب تغير الأحوال. فقال ولا نأمن عليهم، يعني مع أننا نرجو للمحسنين فإننا لا نأمن عليهم، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا نشهد لهم بالجنة، نعم لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفراد الناس وحتى وإن بدوا لنا محسنين فإننا لا نشهد لأعيانهم وأفرادهم بالجنة. قال ونستغفر لمسيئهم، يعني مسيء المسلمين من أهل القبلة نستغفر لهم، لأن المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض، كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال ونخاف عليهم، نعم لأن الإساءة مظنة الخوف، ولا يجوز أن يعني أن يفرط الإنسان في جنب الله. قال ولا نقنطهم، وهذا أيضا أمر مهم، لا يجوز تقنيط المسيئين ويعني إغلاق أبواب الرجاء في وجوههم كما يقع من بعض الوعاظ أو من بعض يعني الناس، إذا أخذه الحمية والغيرة قنط المسيء. بل يجب أن تفتح أبواب الرجاء، إذا جاء الإنسان تائبا يبشر ويقول أبشر بتوبة الله عليك، ما يقال له كل هذا سويت فعلت جميع هذا وين أنت، لا يجوز هذا، بل يجب أن تفتح له أبواب الرجاء، كقصة الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بالمئة. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الله أكبر. الأمن والإياس الأمن يعني الأمن من مكر الله، والإياس يعني اليأس من روح الله، كلاهما ينقل عن ملة الإسلام. أما الأمن فقد قال الله عز وجل فلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الإياس، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا يجوز اليأس. قال يعقوب لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب، إذن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والمقصود بذلك يعني الأمن المطلق والإياس المطلق، هذا هو الناقل عن ملة الإسلام. أما ما قد يعثر الإنسان من غفلة لا تجعله مثلا يقظا متنبها فإنها لا تخرجه من الملة، أو مثلا لو أطاف به طائف من يعني يأس دون اليأس المطلق فإنه لا يذهبه بل يستعيذ الله منه. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة أيضا من العبارات يعني التي استدركت على الشيخ رحمه الله، وأنتم تلاحظون أن أكثر ما يستدرك على الشيخ رحمه الله هو في باب الإيمان وفي حقيقة الإيمان وحكم ارتكب الكبيرة، لوجود الخلاف بين الأحناف وسائر أهل السنة في هذه المسألة. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني حصر الشيخ رحمه الله زوال وصف الإيمان عن العبد بجحود ما أدخله فيه، وهذا الحصر ليس حاصرا في الواقع، فإنه يدخل الإيمان يعني يحصل على وصف الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو ذلك، ولكن لا يقتصر الأمر على الجحود. يعني نعم لو جحد شيئا من هذه المفردات والأجزاء التي أدخلته في الإيمان لا شك أن ذلك يخرجه عن الإيمان، لأنه نقص إيمانه نقصا لا يعذر فيه، ولكن لا، الأمر لا يقتصر على الجحود. فلو أنه وقع منه كما أسلفنا كفر عملي لزال عنه وصف الإيمان، وقد مثلنا مثلا بالسجود لغير الله، برمي المصحف مثلا في القاذورات شرفه الله، بمثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدة أمور، بالذبح لغير الله عز وجل، فثم أمور عملية كثيرة ليست من مسائل الجحود توقع العبد بالكفر وتزيل عنه وصف الإيمان. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، من ثبت له وصف الإسلام برا كان أو فاجرا فالصلاة خلفه صحيحة، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته حتى وإن كان فاجرا. هذا من حيث الصحة، لكن من حيث الاختيار والرغبة ينبغي للإنسان ألا يصلي إلا خلف التقي، لأن صلاتك خلف التقي البر أدعى لخشوع قلبك وكمال صلاتك، وأما صلاتك خلف الفاجر الشقي فإنها مدعاة لقلقك وعدم ارتياحك، وأنت تجد هذا في نفسك إذا صليت خلف إمام تعلم تقواه وورعه وعلمه، وجدت في صلاتك اطمئنانا وارتياحا، ورأيت فيها أنها أكمل من غيرها. وإذا صليت خلف فاسق على آثار الفسق عليه ظاهرة، أو من تعلمه أو تعلم عنه بعض اللوثات المسلكية وغير ذلك، تجد في نفسك عدم ارتياح. أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، فلهذا قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وربما أراد الشيخ، ولكن سيأتي له مزيد بيان، أن المقصود بالصلاة هذه الصلاة خلف الأئمة، يعني أئمة والسلاطين، وأن الصلاة خلف أئمة الجور معتمدة عند أهل السنة ويفعلونها لجمع الكلمة، وسيأتي لذلك إن شاء الله باب مستقل. فربما كان هذا مراده هاهنا. فأهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف الأئمة والولاة أبرارا كانوا أو فجارا، وقد صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ومن كان معه من الصحابة، فصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي حين كان أميرا على الحج في زمن بني أمية، مع أنه أمير ظلوم غشوم، ومع ذلك فقد صلوا خلفه وحجوا تحت رايته. فلهذا قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نرى الصلاة عليه. فلو مات مسلم برا كان أو فاجرا فإنه يصلى عليه أيضا. الذي لا يصلى عليه هو الكافر، أما المسلم وإن كان فاسقا فاجرا فإنه يصلى عليه. لكن يحسن في بعض الأحوال أن يمتنع الإمام الأعظم أو من كان من أهل الرياسات الدينية أن يمتنعوا عن الصلاة عن بعض أهل الكبائر من باب التعذير، لكن يصلي عليهم سائر الناس. فمثلا لا يصلى على الغال، لأن الغال فعل أمرا يوجب تعذيره بترك الصلاة عليه من قبل ولي الأمر، فلا يصلي عليه، لا يصلي على الغال. كذلك لو كان مثلا مشتهرا بأكل الربا أو نحو ذلك، فيحسن أن يدع الصلاة عليه أهل الرياسة والولاية من أولي الأمر من العلماء والأمراء تعذيرا وتمثيرا من صنيعه، لكن يصلي عليه المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على صاحب الدين، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة شفاعة مقبولة، فلما قدم للصلاة عليه وهم وتقدم أي ليصلي عليه التفت وقال: هل عليه من دين؟ فقالوا: نعم دينارا فقط، ما عليه إلا دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وانصرف. فقال أبو قتادة: يا رسول الله الديناران علي. قال: حق الغريم وبرئ الميت، حق الغريم وبرئ الميت. قال أبو قتادة: نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ولما كان في الغد سأله: أديتهما؟ قال: نسيت. فلما كان بعد ذلك قال: أديتهما؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وهذا يدل يا أخوان على خطر الدين. الآن الناس، معظم الناس لا يبالي بأخذ الأقساط، يذهب وهو في عافية وغنى وعنده ما يكفيه، لكن يريد أن يجاري ويباهي فيأخذ بما يسمى بالأقساط المريحة، هكذا يخدعون الناس، الأقساط المريحة وهي تقسم الظهر، ويظل ينزف من هذه الأقساط مدة طويلة، وقد يموت وذمته مشغولة فلا يجد من يقضي عنه دينه. فعلى العاقل الحازم الذي هو في سعة ودين أن ينفق من سعته، وكما قال العامة في كلمتهم الحكيمة: مد رجليك على قدر إيحافك. هذا من العقل، أما أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق فلا. نختم بالجملة التالية، قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. من؟ يعني من أهل القبلة. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، طبعا مراد الشيخ بقوله ولا ننزل يعني ولا نحكم، ولا من المعلوم أننا لا نستطيع أن ننزل أحدا جنة ولا نارا، لا أنفسنا ولا غيرنا، لكن المقصود بذلك يعني ولا نحكم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. الله أكبر، كلام محكم. لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. وهذه كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، حتى مع المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلهم إلى سرائرهم ويقبل ظاهرهم ويعظهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا يجوز للإنسان أن يطلق الكفر والشرك والنفاق على أحد ظاهره خلاف ذلك، ليس لك إلا الظاهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن صدورهم. وأنكر أيما إنكار على أسامة حينما قتل ذلك الرجل، فقد كانوا في غزاة، فلحق أسامة رجلا من المشركين، فلما قام عليه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: لا إله إلا الله، فقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا، حتى أن أسامة قال: لوددت أني ولدت يومئذ في الإسلام، بشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيما أنكر. فهذا يدل أيها الإخوة أن علينا أن نعامل الناس على ظواهرهم، وأن نكل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى وإن وقع في قلبك غلبة ظن أنه يبطن خلاف ما يظهر، ليس إليك، كله إلى مولاه، كله إلى ربه، وعامله بما دل عليه ظاهره. فإن ظهر منه ما يدل على الكفر والشرك والنفاق فلكل مقام مقال، ونذروا سرائرهم إلى الله عز وجل. أيضا ها هنا مسألة، وهي مسألة القطع لمعين بجنة أو نار. لا يجوز أن نقطع لمعين بجنة أو نار إلا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فنقول: أبو لهب في النار. لماذا؟ لأن الله أخبر عن ذلك، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته كذلك. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فإننا نعتقده كذلك، ونقول هو من أهل النار. كذلك لا نحكم لمعين بجنة إلا من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين وبلال وثابت بن قيس وغيرهم، فنقول هم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سوى من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول قولا مجملا، نقول: المؤمنون في الجنة والكفار في النار، اليهود والنصارى في النار على سبيل الجملة، المسلمون في الجنة على سبيل الجملة، لكن لا نقول هذا في حق معين. ولهذا فرق بين أن نصف إنسانا بالكفر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وبين أن نقول هو في النار. انتبهوا، هذا مسألة دقيقة قد يقع فيها خلاف حتى بين يعني بعض طلبة العلم. مثلا لو أن نصرانيا معينا مات، طيب، فإننا نحكم بكفره لأنه مات على النصرانية، لا نعلم إلا ذلك. والكفر حكم تترتب عليه أحكام دنيوية، لأنه يترتب عليه أن نعامله معاملة الكفار، ولا نسكنه في مقابر المسلمين، ولا نجري التوارث بينه وبين ذويه لو كانوا من المسلمين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلا بد لنا أن نتخذ حكما بالنسبة لكفره وإيمانه، فنقول هذا عاش نصرانيا أو يهوديا ومات على ذلك، لا نعلم غير ذلك، إذن هو كافر، ونجري عليه أحكام الكفار الدنيوية. لكن ما نقول إن هذا المعين في النار، هذا ليس إلينا، نقول كل كافر في النار هكذا. لكن ما نقول فلان ابن فلان هذا المسجل ممدد بين أيدينا هو في النار، هذا ليس إلينا. وهذه مسألة قد تخفى، وقد يعني يحصل فيها نوع خلاف بين طلبة العلم، لكن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أننا نحكم عليه بالكفر لإجراء الأحكام الدنيوية الظاهرة عليه، ولكن لا نقول هو بعينه في النار، لأننا لا نحكم على معين بجنة أو نار إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وسنجيب إن شاء الله تعالى على ما بقي من أسئلتكم إن شاء الله في الدرس القادم، لأنها كثيرة ولا نريد أن نبدأ ببعضها وندع الباقي.